الإسلام. ثلاثة وعشرين تسعة موقف يوم ايه؟ جمعة؟ في أي مسجد يكون يا شيخ؟ إن شاء الله خلاص إن شاء الله بإذن الله. الله يوفقك يا شيخ. لا الحمد لله بخير. الله يرضى عنك، الله يرفعك. أنتم بس يعني تحسنون النظرة فيكم وإلا ليس هكذا. الله يحفظك ويستر عليك يا رب. الله يكرمك يا شيخ، بخاف الله منك. جزاك الله خير، الله يبارك فيك ويجزاك الله. الشيخ هشام زرته ولا جيته؟ طيب كل السلام، هو بخير وصحة طيبة؟ والأمور هناك طيبة هادئة؟ طيب الله معك يا شيخ، توصلون إن شاء الله. الشيخ مجد على فكرة كان عندي مدرسة أمس. المايك. إيه نعم نعم كان أمس. الأحد لأني كان معه محاضرة في الأنصار في المركز الرئيسي. هو كلمني وحضر عندي من العصر اللي بعد العشاء، وقال رحنا المسجد المركز الرئيسي. عمل محاضرة طيبة، الناس كان حضور كبير يعني. سهل عليكم وكذا، وأثنى عليكم خيرا طبعا. على أصحاب طلب أطلب والإخوة اللي هناك. يا رب، دعوة بك السلام. موفقين موفقين إن شاء الله موفقين. السلام يا شيخ، السلام السلام السلام عليكم. طيب يا إخوة، بارك الله فيكم. اخر ايوه الاشكال عندك يا شيخ، تفضل. الاشكال عندي يعني في الواقع في الحقيقه انا اول عن شيء ليس بشيء لابد منه وسط سنه تمام. انا لم تدركه اسمه ارسال. ارسال مطلب الشيخ. ارسال شو؟ شوف المره هذه تحتها فضي ولا منين؟ فضي. اسمه فجوة فضي اسمها ارسال. هذه مرسله في الهواء معلقة من أعلى المرسلة. والتابعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجوة. ممكن يكون بين التابع والنبي عليه الصلاة والسلام ستة أفراد صادقون. لقد قال طيب هذا الشيخ أنه يقول أن يصبح عند رسول الله. أيوه بس معلوم لدى أبي المنذر الشيخ المنذر. ما فيش لأن التابع اسمه يعني. حتى يعني إذا قلت أنا عن عبد الرحمن وهذا ليس شيء. اسمه إرسال. وفي ارسال خفي بقى هو ايه؟ في ادراك في ادراك وملقاء. طب ما ممكن اقول لك لو احنا رايحين نشتري مثلا من المحل اللي تحت خفيف ولا تسمع مني ولا تسمع منك اي حاجه صح؟ طب ما انا عصرتك وقابلتك اسمه خفي. زي الاعمش مثلا لقي انس ولا يسمع منك هذا مثال يعني عنه مثلا يعني معروف اسمه ارسال خفي. لماذا رفع الدرجة دي؟ عشان يميزوا بين إرسال جري وبين التدريس. إذا نادي الشيخ دي كذا في العلم حتى ما هي بعد كل ما هي كل راس الدين أصول زي الإمام الذهبي متابع من الدين من الفقه لا يفهم يختصر الكتاب بس المنقبة هذه منقبة عبارة عن تنبيه. أنت لو تشوف أصل الكتاب نسخة صغيرة كده صفحات ربما 10 صفحات فهو مختصر للاطلاع. لكن هناك بقى من جاء بعد الذهبي وحضر المسائل دي يعني تحرير المسائل دي مهم عشان لا تتدخل انواع القطاسين. لابد منها. وانا اقول ايه؟ ما راوا الرجل عن الارض ولم يسمع منه. لا هو كده حتى التعريف هذا غير دقيق غير دقيق حتى كده ولم يسمع منه. لا الصواب انه سمع منه ولكن لم يسمع منه هذا الحديث بعين او الحديثين. طب انت عندك الوالد بن مسلم هو يروي عن اوزاعي وياتي عند ابن اوزاعي بيروي عن اناس ضعفاء ياتي بضعفاء ويسقطهم يبين لك اسقاط الاجواد في الانسان صح؟ اه فقالوا الوالد انت بتعمل كده

هذا في شيء من سبب المادة، وإن كان ربما يكون متابعا لابن دقيق الأيام، لأن نبالغ ربيع استقرأنا الطبقات المدلسين فلم يجرح الشخص من هؤلاء الفقراء بسبب الناس، يعني الله إنما يجعل يوجب على الشخص أن يتوقف في هذا الحديث حتى يأتي متابع أو شيء. ولذلك حديث المدلس يصبح الشواهد متابعة ما دام رواه الفقراء أو مقبولين في درجة الفصل، وإن فعله طلبا للعلوم فقط أو إيهاما بتكفير الشيوخ، لحد اسمها تدليس الشيوخ، واضح؟ الذي كان يعاني منه الخطيب يعاني به أو يكتب منه الخطيب بغداد معناه غيره، ها؟ فيأتي لشيخ واحد فمرة يسميه، مرة يكنيه، مرة ينسبه إلى بلده، مرة ينسبه إلى جده، مرة كذا مرة، فأنت تمر في خمس ست صفحات هو شيخ واحد يوهمك أنه هي تكفير الشيخ. فقال أو إيهاب ليه بقى؟ هذه عيبه ماذا؟ عيبه أن يوعر عليك أنك تقف على هذا الشيء، لأنك ممكن تحصل ابن سعيد، تروح أنت ابن سعيد تخبط يمينا يسارا تجد ترجمة ابن سعيد، ابن سعيد ده مين؟ ومرة يقول لك ده ابن مسعود، ومرة يقول لك انسبوا إلى أبي، مرة انسبوا إلى جد، مرة يقول لك قال التيمي، التيمي من مين؟ هو واحد معروف ومشهور شيخ. قالوا إن فعله طلب العلوم أو إهاما بتكثير الشيوخ فأن يسمي الشيخ مرة ويكنيه أخرى وينسبه إلى صنعة أو بلد لا يكاد يعرف به، معنى؟ وأمثال ذلك كما تقول حدثنا البخاري، وتقصد به من يبخر الناس أو حدثنا علي بما وراء النهر، شوف وراء، شوف بلاد وراء النهر فين؟ بزنكستان ومش عارف ايه، بعيد جدا، هو يعني الترع ده النهر ده اللي يريد من ايه يقول لك بما وراء، هذا اسم تدليس ايه؟ الاماكن والبلدان، بما وراء النهر، بما وراء النهر، وتعني به نهرا، نهرا من الامراض يعني قريبا منك. او حدثنا بزبيد، وزبيد دي بلده بمليار مشهوره، وهو اسم شارع مثلا جنبك، وتريد موضعا بقوس، يعني قوس صعيد مصر، قوس هذا صعيد مصر. او حدثنا بحران، شوفوا حران فين بقى؟ بلاد الشام، بلاد الشام، وتريد قريه المرج، لعلها في الشام ايضا، فهذا محتمل والورع تركه. ومن امثله التدليس الحسن عن ابي هريره، وجمهورهم على انه منقطع لم ينقطع، وقد روي عن الحسن قال حدثنا ابو هريره حدث اهل بلدي، حسن بصري قال حدثنا ابو هريره، يقصد حدث اهل بلدينا الائمه من البصره، مش معناه انه حدثهم مباشره، هذا في تلبيس. فقال عني، فقال انا بحدثنا اهل بلده، ازاي؟ ما قالش حدثني بقى، هو شوف اي نعم، ما هو في الحقيقة يعني المثل يقول لك ما كذب قوي، ما كذب ذكي، يعني الذكي لا يفعل كذب. الحسن البصري من أوقلاء وأذكياء الأئمة والعلماء والتابعين، ويقول لك تحدثنا أي أهل بلد. طيب، وقد يؤدي تدليس الأسماء إلى جهالة الراوي الفقه، تدليس الاسماء ايه؟ ان هو تدليس الشيوخ عليه السلام ورحمه الله، فيرد خبره من عيوب تدليس الشيوخ انه ممكن انت تكون ابن سعيد ده مجهول، ما عرفتش انه وعر عليك ايه؟ طريق تدليس الشيوخ وعر عليك الطريق، فيرد خبره الصحيح، فهذه مفسده ولكنها بغير جامع البخاري، يعني هو جامع مسلم ايضا صحيح، ونحو الذي تقرر الموضوع عن الصحاح، فإن الرجل قد قال بالجميع حدثنا عبد الله وأراد به ابن صالح المصري، وقال حدثنا يعقوب وأراد به ابن كاسر، وفيه مالين، وبكل حال التدليس هناك من الإخلاص لما فيه، يعني ليس مطلقا، يعني ممكن الإنسان يدلس يا إخوة خشية من أمور سياسية تطرح عليه. فاهم يا إخوان؟ دي ما فيه من التزين. طيب بيكتبوا بعض الخطر يا إخوان؟ إذا هذا النوع ما هو؟ النوع الثامن عشر في الحديث المدلس. وطبعا المدلس ده ينافي إيه؟ ينافي الاتصال. عندك أمور تنافي الاتصال. التعليق ينافي الاتصال. تمام؟ الانقطاع ينافي الاتصال. الإعظام ينافي الاتصال. التلبيس ينافي الاتصال. الإرسال بنوعيه ينافي الاتصال. إذا معنى أشياء ينافي الاتصال ما هي؟ التعليق، الانقطاع، الإعظام، التلبيس. طيب الإرسال بنوعيه ينافي هذا الاتصال. بمعنى خمسة شروط في تصحيح الحديث. ثلاثة إيجابية وشرطان سلبيان. الشرط هو الاتصال، ثاني العدالة، ثالث تمام الضبط، الرابع نفي الشذوذ، الخامس نفي العلم. فأول شيء الاتصال اللي فيه التدريس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.